وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله عز وجل فيه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، وابن حبان في صحيحه، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.